الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وقفنا الفين بأكم ٦١. طيب، يقول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذه الآيات يبين الله جل وعلا فيها صفة الأولياء، فمن أراد أن يتعرف على طريق الولاية لله جل وعلا فمن خلال هذه الآية: ألا إن أولياء الله الذين يواليهم الله جل وعلا فيحبهم وينصرهم ويؤيدهم ويكون معهم، من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهؤلاء لا خوف عليهم فيما يقدمون عليه عند الله جل وعلا، ولا يحزنون على ما فاتهم في هذه الدنيا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول عبارته المشهورة في الواسطية: فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فإذا الولاية بالإيمان والتقوى. ولذلك نقول إن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الولاية ما زالت مستمرة، وذلك لأن لها أسباب وهي الإيمان والتقوى. فكلما على المرء في إيمانه وتقواه لله جل وعلا كلما زادت موالاة الله جل وعلا له، وكلما ضعفت كلما بعد عن موالاة الله جل وعلا. قال: لهم البشرى في الحياة الدنيا. والبشرى في الحياة الدنيا تتنوع، فمنها أن يعمل العمل الصالح فيثني عليه الناس، هو لا ينظر إلى ذلك ولكنه يقع له ذلك، وذلك كما عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيحمله الناس عليه ويثنون عليه به، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، أن تعمل عملا صالحا فيثني الناس عليك به. فقال النبي: تلك عاجل بشرى المؤمن. ومن البشرى التي في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، وذكر الرؤيا الصالحة. ومنها بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة، كما في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال: وفي الآخرة. والبشرى في الآخرة حينما يتلقى الملائكة المؤمنين يبشرونهم برحمة الله جل وعلا، كما قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قال: لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الفوز أي ما يحصله العبد من الخير مع حصول السلامة. لماذا؟ لأنه زحزح عن النار وأدخل الجنة، وهذا هو أعظم الفوز. قال: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، أي السميع الذي يسمع أقوال عباده، والعليم الذي يعلم أحوالهم. وهذا يعني أن هناك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: ولا يحزنك قولهم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يسمع ويعلم، وهو ناصرك عليهم. فيستشعر النبي صلى الله عليه وسلم بمعية الله له، وهي جزء من الولاية السابقة في الآيات. وكذلك أيضا هذا فيه نوع تهديد لهؤلاء الكفار، أن الله يسمع ويعلم ما يقولون وما يفعلون، وسوف يجازيهم، لأن هذا لازم، أن الله سمع قولهم وعلم بأحوالهم وأفعالهم. قال: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن. يعني هؤلاء الذين اتخذوهم وجعلوهم شركاء ليس لهم شرك ولا شركة لا في السماوات ولا في الأرض، لأنها ملك لله جل وعلا ومن فيها. ولذلك قال: إن يتبعون إلا الظن. وهذا الظن هو ظن شر وظن سوء، لأنه ليس عليه دليل ولا حجة ولا برهان. قال: وإنهم إلا يخرصون. والخرص هو الظن بغير دليل. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يعني لو سمعوا وتذكروا هذه الأمور لعلموا أن الملك لله جل وعلا، لأنه لو شاء الله جل وعلا فجعل عليهم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من يأتيهم بضياء. وكذلك بالعكس، لو جعل الله جل وعلا النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من يأتيهم بليل. فالذي يقلب الأمور ويأتي بالليل والنهار هو الله جل وعلا، ولكنها إنما ينتفع بها الذين يسمعون، فيستجيبون لله جل وعلا ويطيعون أمره. هنا لآيات لقوم يسمعون، هنا سماع الفهم والإجابة، بس الفهم سابق. يعني لو كانوا يفهمون، لآيات لقوم يسمعون أي يفهمون ما أراده الله جل وعلا ويستجيبون له، إنما حجب عنهم الفهم، ولذلك هم لا يستجيبون لله جل وعلا. قالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه، أي تنزه عن ذلك، هو الغني. والغني بمعنى الذي له الغنى الكامل، وغنى الله جل وعلا غنى ذات، فهو بذاته غني لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. ولذلك من الغنى أنه لا يحتاج إلى الولد، لأن الحاجة إلى الولد افتقار، وهو منفي عن الله جل وعلا. الإنسان يحتاج أن يكون له ولد يساعده، يأنس به، يعطيه شيئا من الحب والرحمة وكذا. أما الله جل وعلا فهو الغني عن العالمين، لأنه غني بذاته. نعم، كما قال ابن تيمية: والوصف والغنى وصف ذات لازم أبدا له، كما أن الفقر وصف لذاته. يعني نحن بذواتنا فقراء، والله جل وعلا بذاته غني، لذلك لا يحتاج. ولذلك من يقول أن لله ولد هو يجعله مفتقرا والعياذ بالله، فيصفه بالنقص. ولذلك قال: سبحانه، أي تنزه عن الولد، لأن الحاجة إلى الولد نقص عياذا بالله جل وعلا. قال: له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا، هل عندكم حجة أو دليل على ما تقولون من هذا الكذب وهذا الافتراء؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وهنا الاستفهام للتهديد، أي يهددهم، يعني كيف تقولون ذلك وتقولون على الله هذا القول الشنيع العظيم؟ ولذلك في الآية الأخرى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. شوف كل هذا يحدث بمجرد أن تسمع السماوات والأرض والجبال بأن هناك من ادعى لله الولد عياذا بالله جل وعلا، نسأل الله العافية. ولذلك يقول أتقولون على سبيل التهديد والإنكار والوعيد الأكيد لهم، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يفلحون يعني لا يحصلون ما طلبوه من كذبهم ولا يفرون مما يخافون منه، قل متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد المؤلم الموجع بما كانوا يكفرون. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، كبر بمعنى عظما اشتد عليهم أصبح أمرا عظيما عندهم، عليكم مقامي أي فيكم وبين أظهركم وتذكيري بآيات الله، يبقى هم كبر عندهم وعظم عندهم أنه بينهم، وكبر عندهم أنه يذكرهم بآيات الله جل وعلا. وهذا في الواقع الملموس، إذا جئت في تتكلم بالآيات قال دعنا من هذا ورد بردود أخرى. لماذا؟ لأن آيات الله حجة وسلطان وقوة. وكذلك أيضا بعض الناس لا يريد بعض الالتزام في هذا المجتمع، لا يريد ذلك، فيصعب عليه مقام بعض الملتزمين بدين الله أو المتمسكين بدينهم، يصعب عليه ذلك. ولذلك مر معنا قبل ذلك أخرجوا آل لوط من قريتكم طب وما يضركم إنهم مناس يتطهرون، يعني يتنزهون عن أفعالهم، إما أن تشاركون في أفعالنا والعياذ بالله هذه المحرمة التي فيها انتكاس للفطر، وإلا فارحلوا عن أرضنا. قال نوح عليه السلام فعلى الله توكلت، اعتمدت في جلب ما ينفعني ودفع ما يضرني على من؟ على الله وحده. ولذلك سترى أن التوكل هي عبادة خالصة لله جل وعلا، ولذلك لا يشرع بل يحرم أن يقول الإنسان توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة قلبية تصرف لله جل وعلا. ولذلك انظر هنا قال فعلى الله توكلت، والقاعدة عند علماء البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد التخصيص والحصر. على الله توكلت يعني توكلت على الله وحده لا على غيره. ولما عظم توكله على الله قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، من يعرف وشركاءكم؟ معطوف على إيه؟ مفعول على معطوف على على واو الجماعة على أمركم، مالها؟ منصوب بالفتحة صحيح؟ غرتكم الفتحة لا غلط طبعا. ليه بقى؟ لأن أجمعوا لا تكون إلا للأمر، ومعنى الآية وأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم، فهذا من عطف الجملة على الجملة وليس من عطف الكلمة على الكلمة. كقول القائل علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا، هل الماء يعلف؟ لا، معنى الكلام إيه؟ علفتها تبنا وشربتها ولا أسقيتها ماشي ماء باردا، يبقى دي هتبقى مفعول به لفعل محذوف ماشي كده، انما ما تجيش من عطف. ليه بقى؟ لان كلمه اجمع لا تاتي الا في الامور المعنويه، واما اذا اراد الامر الحسي يقول جمع. ها ماشي كده، يقول ايه جمع. ولذلك هنا وادعوا شركاءكم، الله تعالى اعلم. ماشي. قال ثم لا يكن امركم عليكم غمه، غمه يعني متلبسا او متسترا مستترا. ثم اقضوا الي ولا تنظرون، يعني لا تؤخروني ساعه، يعني انتم ستفصلون الامر فاذا اقضوا سريعا. وهذا من تمام توكله على الله، ومن تمام علمه بانه لا يحدث في كون الله الا ما اراد الله جل وعلا، وانه لا يستطيع احد ان ينفعه او ان يضره الا اذا شاء الله جل وعلا. قال فان توليتم، يعني كذبتم وتوليتم عن الطاعة وأدبرتم، فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. قال فكذبوه، فنجيناه ومن معه، ومن معه أي على دينه، وفي الفلك، الفلك بمعنى السفن أو السفينة، والفلك، الفلك بمعنى الجزء المستدير من الكون، أو هو جزء من الكون، أو الأفلاك السماوية، الكواكب وهذه الأمور. إنما الفلك بمعنى السفن، وهنا بمعنى السفينة. وجعلناهم خلائف، خلائف يعني، خلائف يعني خلفا يخلفون المكذبين في الأرض، يعني هؤلاء بقوا معه في السفينة، وقد هلك كل من كان قبلهم من المكذبين، كل من كذب هلك، وأصبح هؤلاء بعدهم. ولذلك قال وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قوم، ومر معنا لماذا كانت عقوبة قوم نوح بالماء بالطوفان، فاكرين ليه؟ لماذا عاقبهم الله بالطوفان؟ يعني عاقب الله أقواما بالطوفان، أقواما بالصيحة، أقواما بالحاصب، يحصبون يعني يطلق عليهم الحجارة، وبعضهم بالغرق كفرعون، وبعضهم بالخسف كقارون. لماذا كانت عقوبة قوم نوح بالطوفان بالماء؟ ما احنا قلنا من جنس المعصية. ايه جنس المعصية بقى؟ وفي الاخر نقول الامتحانات صعبه والشيخ بيجيب من بره، انتوا ما بتذاكروش يا مشايخ، موجوده في الشرايط. احسنت. لا والله ما قصرت. مش احنا قلنا ان الشرك نجاسه، انما المشركون نجس، وقوم نوح هو اول من فعل الشرك على الارض، فأتى الطوفان عقوبة لهم لإزالة تلك النجاسة الحادثة. ظلت الناس في 10 قرون على التوحيد ما بين آدم عليه السلام إلى نوح، وبعدين ظهر الشرك بعبادة الأصنام، فكانت العقوبة هي الطوفان الذي غسل الأرض من أول شرك، والشرك نجس فأزاله الله جل وعلا بهذا الطوفان. أما لو جبت سؤال في الامتحان وقلت بقى هاتوا عقوبات الأقوام كلها وشوفوا كل واحد عوقب بإيه، وهل هي من جنس عملي ولا لا، وبعدين لكم ماشي، مش هجيبها ما تقلقوش، مش تذاكروا. قال ثم بعثنا من بعدهم رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، أي بالحجج والأدلة الواضحة على صدق ما جاءوهم به، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. يعني هؤلاء الأمم أول ما جاءهم الوحي رفضوه، فكانت العقوبة أنهم لا يؤمنون به بعد ذلك، كما في قوله تعالى في الأنعام ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولذلك احذر أن يأتيك شيء من الحق فترده ابتداء لشبهة تطرأ عندك، إنما تريث لا ترد شيء حتى تبحث أهو من الحق أو هو من الباطل، لأنهم ردوه مجرد ما أتاهم، ولذلك عوقبوا لأنهم بعد ذلك قلوبهم أصبحت ليست محلا لقبول الهداية ولا قبول نور الله جل وعلا. ولذلك قال: كذلك نطبع، أي نختم على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه. والملأ أي القوم الذين هم من أشراف الناس في نظر الناس. قال: بآياتنا فاستكبروا. يبقى كان استقبالهم للآيات التي جاء بها موسى وهارون الاستكبار، عياذا بالله جل وعلا. والاستكبار معناه كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو بطر الحق وغمط الناس، يعني يردون الحق استعلاء عليه، وكذلك أيضا يحقرون الناس عياذا بالله جل وعلا. قال: وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا: إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. لا يفلح يعني لا يحصل مطلوبه ولا يفر من مرهوبه. ولذلك كل ساحر فعله إلى زوال وإلى اندثار، ولكن يحتاج إلى أن يقابله الحق. قال: ولا يفلح الساحرون. ولذلك لا يحصلون ما يطلبونه أبدا على وجه يريدونه. فده من الآيات المطمئنة لقلوبنا، أن بعض الناس بيضع السحرة في مكان عالي أنهم يتصرفون وأنهم بيدهم الأمور، هذا ليس لا يكون. هم لا يفلحون فيما يأتونه، وكذلك لا يحصلون شيئا إلا بإذن، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني هذا من قضاء الله وقدره على العبد. إنما الساحر إنسان حقير كافر بالله عز وجل، يتقرب إلى الجن وإلى غيره بأمور يتنزه عنها الإنسان العاقل. ولذلك قال هنا: ولا يفلح الساحرون. وفي الآية الأخرى قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى. مهما يأتي لا يفلح، بل يعني الحق يذهب بهذه الأمور. قالوا: أجئتنا لتلفتنا. لتلفتنا يعني لتصرفنا أو تثنينا عما وجدنا عليه آباءنا. وهنا مشكلة التقليد أيضا، يعني هم يقولون له يعني نحن وجدنا آباءنا على ذلك، أنت تريد تصرفنا عما وجدنا عليه الآباء. وهذه علة عليلة دائما يتعلل بها المبتدع والمشرك وغيره، أنه خرج فرأى هذا الأمر. يعني تيجي تقول مثلا عروس المولد اليوم بدعة، بل هي من بيع الأصنام المحرمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأصنام. والصنم هو كل ما له صورة. طب الحصان اللي معمول والعروسة اللي لها عينين ولها مش عارف ايه والحلاوة والكلام ده، هذه أصنام لا يجوز بيعها. تيجي تقول له، يقول لك طلعنا لقينا كده. طب وبعدين بعد ما طلعت لقيت كده، ايه الموضوع؟ الحلاوة بس. ما هو في الوقت ده إن اشتراه بنية الاحتفال يبقى كذلك. إنما لو أن هذه الحلوى لا توجد إلا في هذا الوقت، يعني سألت امبارح قالوا لي في حلويات لا توجد في السنة كلها إلا في هذا الوقت، فهذه يجوز شراؤها لا بنية الاحتفال. أما باقي الحلويات تؤجل حتى لا يحتفل مع المحتفلين. طب السؤال: لماذا لا نحتفل بالمولد النبوي؟ هو سؤال واحد بس يجيب لي دليل متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ما اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن أهل العلم قد اختلفوا في اليوم الذي ولد فيه، ليس هناك اتفاق على يوم من ولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه، إنما كلها اجتهادات ومحض اجتهاد. الاتفاق هو أنه ولد يوم الاثنين، إنما الأيام كلها فيها خلاف، ليس فيها يوم محدد، واخد بالك. وهذا من السنن الذي اتخذه المسلمون عن أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سننا من كان قبلكم. هم بيحتفلوا بعيد ميلاد الايه؟ المسيح. وهم أيضا ليس عندهم يوم محدد لميلاد المسيح. يعني لو جيت تسأل النصارى كده: هل عندكم دليل متى ولد المسيح؟ ليس عندهم دليل، بل اختلفوا. أربعة أناجيل اللي هي الأناجيل القانونية عند النصارى لم تتفق على يوم محدد لميلاد المسيح، إنما هي رواية واحدة وردت في إنجيل تقريبا لوقا أنه يوم المسيح كان الرعاة في المزرعة، فقالوا فمر عليهم ملائكة فسألوهم عن الإيه؟ عن ميلاد هذا الولد الذي يولد بلا أب. هذه الرواية الوحيدة. ولذلك لما تيجي في دائرة المعارف البريطانية هتجد أنه بعض القساوسة اختلف فيها في هذا الميلاد ولم يثبتوه، بل بعضهم قال أن المسيح لم يولد في الشتاء. ليه؟ لأن هناك كان رعي، وهذا الوقت 25 ديسمبر ده شتاء وقارص في فلسطين، يعني برد جدا، فيبقى من العسير أن يخرج راعي غنم بغنمه وإلا أهلك غنمه في هذه الرعي. في المسألة فيها خلاف كبير جدا، ولكن اليقين أنه لم يحدد يوم لا لمولد النبي صلى الله عليه وسلم بين علماء المسلمين ولا لميلاد المسيح عند حتى النصارى وغيره. ليه؟ لأنه ليس من الأعياد التي تشرع. طب ده احنا ما بنحبش النبي صلى الله عليه وسلم، لا بنحبه ونأمر باتباعه ونعظمه ونعظم سنته، بل أنا أتعجب ممن أهدر سنته وهو في نفس الوقت يحتفل بالأكل، يعني تقربه إلى الله أنه يأكل، ودي عجيبة من العجائب صلى الله عليه وسلم. ها؟ هل إيه؟ لا ده انا رحت بلاد، كنت رايح درس مره في نفس الوقت كده، يعني انا لقيت في البلد انوار، كل البلد فيها نور، البلد دي جنب زفته كده، والله بحسب فرح وفرح العمده مثلا لان حاجه كبيره جدا، والناس على عربيات الكرو ماشيه فبعد ما رحت فقالوا لي انت، قلت لهم ايه الموضوع؟ قالوا ده النهارده اللي بيحتفلوا بالايه؟ بالمولد النبوي، باحتفال اكثر من العيد كمان. فاديتهم درس عن الاعياد في الاسلام وما هي الاعياد وما حكم العيد ولماذا لا نحتفل بالاعياد. مشكله الاحتفال بالاعياد ليست مشكله يعني فقهيه، انما هي تمس جانب عقدي، وهي قول الله جل وعلا ولكل أمة جعلنا منسكا، والمنسك هو العيد، والجعل هنا هو جعل شرعي، وكذلك ولكل أمة جعلنا منسكا، ولا الأخرى أيضا في الحج لكل أمة جعلنا منسكا. فالذي جعل هو مين؟ هو الله جل وعلا. فالذي جعل لنا الأعياد هو الله. ولذلك ما المانع أن نحتفل بعيد الفطر الآن؟ نقول الناس بقالها كتير فبكرة عيد الفطر، وكمان شهرين ثلاثة هنحتفل بالأضحى، إيه المشكلة؟ ينفع؟ طب ليه ما ينفعش؟ لأن الشريعة وقتت لنا متى تكون هذه الأعياد، يبقى لا يمكن أن نفعل نحن عيدا من عند أنفسنا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ليس لنا الاختيار في الأيام، زي بالضبط السنة اللي فاتت في حج الفقراء، الناس اللي راحوا وقفوا على المقطم وقالوا ان احنا هنحج، ما هو جبل زي جبل، وايه الفرق ما بين عرفات والمقطم؟ ما كلها جبال، ولبسوا احرام وطلعوا فوق جبل المقطم وقال لك ايه حج الغلاب، ايه الجهل ده؟ يعني الحج عرفه، نقول بقى الحج المقطم، هم يريدون كذلك عياذا بالله. فحاجه عجيبه، يعني الانسان عبد لله جل وعلا، يقول لو قف هنا يقف، افعل يفعل، وليس هناك أمة يعني عندها كل هذا الكم من الأعياد كأمتنا. والعيد إنما يأتي للراحة، إنسان يستريح. ولذلك في العيد قال إنما هي أيام أكل وشرب، وفي بعض الروايات وذكر لله كثير، يبقى الإنسان بيأخذ راحة، إنما إحنا واخدين راحة طول السنة، كل يوم والتاني أعياد، عيد مش عارف إيه وعيد إيه وعيد إيه، وبعدين هنقضيها كلها كده، فالله المستعان. وصلنا لفين؟ طيب، قال وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني قالوا له أول شيء أتريدنا أن ننصرف عما وجدنا عليه الآباء، الأمر الثاني اتهموه في نيته، قال وتكون لكم الكبرياء في الأرض. كبرياء بمعنى العظمة والرياسة والسلطان. قالوا أنت جيت تصرف الناس وبعدين تكون أنت الزعيم. فقدحوا في نيات الرسول والعياذ بالله. صحيح، والقدح في النيات هذا لا يكون إلا لله جل وعلا، لأنه هو المطلع على هذه الأسرار. إنما كيف أقدح في نيتك؟ يعني هل من الممكن أقول أنك أتيت إلى الدرس وأنت لست مخلصا لله؟ لا أحد يعلم، لأن هذا من الغيب. هم قدحوا في النية، قال وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، وأبطله الله جل وعلا، كما في قوله في الأعراف فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. قال سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته، يحق يعني يثبت ويعلي بكلماته، ولو كره المجرمون. قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. إلا ذرية وهم الشباب من قومه، الضمير هنا يعود على فرعون. فما آمن لموسى إلا ذرية أي مجموعة من الشباب من قومه أي من قوم فرعون. وقال ابن عباس أنهم أربعة، وهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازنه وامرأة الخازن. قال على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض. عال يعني جبار ومستكبر، وإنه لمن المسرفين المتجاوزين الحد في الكفر والفساد عياذا بالله جل وعلا. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يبقى إن كنتم مسلمين أي مستسلمين لله بالطاعة، فإيمانكم يجعلكم تتوكلوا عليه. وهذه جملة فيها شرطان، إن كنتم مؤمنين فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين. معنى الكلام أي كونكم مسلمين شرطا لأن تصيروا مخاطبين بمجموع قوله الأول اللي هو إن كنتم مؤمنين فعلى الله توكلوا فتوكلوا. طب نقول مثال عشان نفهم. اكتب عندك هذا المثال، يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيدا. يقول لها إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيدا. عندنا كم شرط؟ اثنين، إن دخلت الدار وإن كلمت زيد. ما الحكم؟ أنت طالق. متى يقع هذا الكلام إن دخلت الدار فأنت طالق؟ طب لو هي دخلت الدار ولم تكلم زيدا لا تطلق. يبقى إذن معنى الكلام أن مجموع قوله مشروط، مجموع القول ده إن دخلت الدار فأنت طالق مشروط بأن تكلم زيد. وضحت؟ ولذلك نقول أن الشرط المتأخر في اللفظ متقدم في المعنى، والمتأخر في اللفظ متقدم في المعنى. يعني الشرط هذا هو الأول حتى يصير الكلام قبله معمولا به. فهمتوا ولا لسه؟ فهمتوا؟ طيب الحمد لله. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فقالوا على الله توكلنا ثم دعوا قالوا ربنا لا تجعلنا. وفي هذا دلالة على أن الدعاء المستجاب هو الذي يأتي بعد التوكل على الله جل وعلا. يبقى تتوكل تعتمد على الله جل وعلا في جلب منافعك، وتصدق في هذا الاعتماد وفي دفع مضرك، وتأخذ بالأسباب، ومن الأسباب أن تدعو. لماذا تكون في هذه الحالة مستجاب الدعوة؟ قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. هذه الكلمة في كل القرآن على معنيين. المعنى الأول لا تجعلهم يظهرون علينا فيعتقدون أنهم على الحق ونحن على الباطل فيصير ذلك فتنة لهم لا يؤمنون، لأن طول ما الأمم منتصرة دائما هي تشعر بأنها على الحق، وإذا غلبت أحيانا تشعر أن هناك خلل. والمعنى الثاني ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تجعلهم يفتنوننا عن ديننا. يبقى لا تجعلنا فتنة بأن تمكنهم منا فيفتنون بذلك، أو لا يفتنوننا نحن عن ديننا. قالوا ونجنا برحمتك، أي خلصنا برحمتك وإحسانك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. تبوأ يعني اتخذا، تبوأ اتخذا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. يعني اجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوا بيوتكم قبلة يعني مساجد تصلون فيها إذا خفتم من فرعون. يبقى صلوا في البيوت، وهذا أيضا في شرعنا أيضا، أن الإنسان إذا خاف على نفسه من حضور الجماعة جاز له أن يصلي في بيته. يعني في قطاع طرق لو خرج للمسجد الفجر في قلب الظلام سيقتلونه، نقول له يبقى اخرج وتوكل على الله، نقول له اجلس في بيتك صلي في البيت، ولا أحد يفتي أبدا بأن يقتل نفسه أبدا. يبقى دي المعنى الأول. المعنى الثاني واجعلوا بيوتكم قبلة، أي في اتجاه القبلة اللي هي بيت المقدس حتى تصلون. وقال بعدها وأقيموا الصلاة. قال أهل العلم أن في الأمر بإقامة الصلاة دليل على أن الإنسان إذا وقع في بلاء فإن الصلاة تخلصه من هذا البلاء. يبقى إذا خافوا يصلوا في بيوتهم، وأكثروا من الصلاة لأنها تخلصكم من البلاء. يبقى العناء اللي احنا فيه الآن، غلاء الأسعار ووجود المفاسد، يحتاج إلى وجود عبدة يكثرون من الصلاة للخروج من هذا الواقع المر. يبقى كثرة العبادة، وجود الأولياء الذين يكثرون من طاعة الله جل وعلا. قال وبشر المؤمنين، يعني إذا فعلتم ذلك أكثرتم من الصلاة، التوكل على الله، كثرة الدعاء المذكور في هذا، نبشركم بالنصر القريب وبالثواب العظيم عند الله جل وعلا. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا. ربنا إنك آتيت، من الذي آتاه؟ الله جل وعلا هو الذي آتى فرعون. يعني من أين أتى فرعون بماله وزينته وقوته وجنوده؟ أعطاه الله ذلك ابتلاء له. فكأن موسى عليه السلام ينظر إلى فرعون أنه إنما أعطي ليبتلى، وأن القدر غالب عليه مهما علا ومهما استكبر ومهما ارتفع. زينة وأموالا في الحياة الدنيا، زينة من أثاث الدنيا ومتاعها، وأموالا في الحياة الدنيا. ربنا ليضلوا عن سبيلك، يضل الناس، لأنهم بعض الناس تفتن بهذه المناظر كما فتن كثير بقارون. صحيح إن هم كذا قالوا لولا أمن الله علينا لخسف بنا، اعتبروها منا بعد كذا أن ربنا حجب عنهم هذه الثروة، لأنه لو أعطاهم إياها لإيه؟ لخسف بهم كما خسف به عياذا بالله. قال ليضلوا عن سبيلك، أو ليضلهم، يعني يقعوا في الضلال بسبب الفتنة بهذه الأموال والزينة. ربنا اطمس على أموالهم، اطمس بمعنى أتلفها وأهلكها. وقيل أن الله جعلها حجارة على هيئتها، يعني كلها دنانير مثلا ذهب أصبحت إيه؟ حجارة لا قيمة لها. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. واشدد بمعنى واطبع واختم، وهذا لأن موسى أوحي إليه أن فرعون لن يؤمن، فدعا عليه كما دعا نوح على قومه لما علم أنهم لا يؤمنون. قال قد أجيبت دعوتكما. دعوتكما مفرد ولا مثنى؟ مثنى. طب من اللي دعا؟ موسى عليه السلام دعوه. وقال موسى ربنا إنك أتيت، وبعدين قال ربنا اطمس على أموالهم، يبقى اللي دعا مين؟ طب قال قد أجيبت دعوتكما الاثنين. قالوا أن هارون كان يؤمن عليه، يبقى المؤمن كأنه داعي. يعني أنت لما تقرأ الفاتحة في الصلاة والناس تقول آمين، بمعنى أنهم دعوا بمثل ما دعوت به. لو الإمام بيدعو في القنوط مثلا، فكل دعاء إذا قال آمين يعني اللهم استجب كأنه دعا. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. فاستقيما يعني اثبتا واستمر على الدعوة إلى الله جل وعلا. ولا تتبعاني يعني لا تسلك سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. جاوزنا بمعنى قطعنا، وذلك لأن الله جل وعلا أمر موسى بقوله فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. قال فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى، أي ظلما وعدوانا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. كنت من المفسدين يعني ممن كان يفسد، ولكن كان إماما في الفساد، كما قال تعالى في القصص وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. ده ما كانش حاجة عادية، ده كان إمام، ولكن إمام وكان داعية كبير، ولكن إلى النار والعياذ بالله. لكي تدرك أن هناك أئمة في الخير وأئمة في الشر، هناك وحي من الله ووحي من الشياطين، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. فهنا تراعي هذه المسائل وهي مهمة. قال فاليوم ننجيك. على فكرة الآية اللي جاية دي مهمة جدا. والله مش بقولك عشان أعدك، بس الآيات اللي جاية دي كلها مليانة قواعد. ليه؟ مش هتصلي العشاء؟ طيب خلاص أنت وما تشاء. ماشي. قال فاليوم ننجيك ببدنك. قال فاليوم ننجيك، ينجي مين؟ فرعون. ببدنك يعني سينجيه بجسد سوي سليم لم يتمزق، بل وكذلك سيرفع على نشز من الأرض، على مرتفع من الأرض. طب ليه ده كله؟ يعني هو كان في قلب البحر، ما أطبق عليه خلاص وغرق، طب لماذا رفعه الله على صخرة ومرتفع من الأرض؟ قال وبجسد سليم. قال لتكون لمن خلفك آية، عشان بني إسرائيل يتحققوا من موتهم، اللي هيشكوا أنه مات، صحيح ولا لا؟ طب خلاص فرعون مات، يقولوا لا ده ممكن اختفى، رفع إلى السماء، راح يحكم الجن، أصبح ملكا على البحار، هيقولوا أي حاجة والناس هتصدق، صحيح ولا لا؟ فخلاص بقى نطلعه يبقى بإيه؟ بجسده سليما. طب هو فين دلوقتي؟ في المتحف المصري، أيوة موجود هناك في التحرير وإلى الآن، وكان سببا في إسلام كثير من العلماء الذين أخذوا بعض العينات من الملح من أذنه وفمه، فعلموا أن هذه الأملاح لا توجد إلا في أعماق البحار، ليس ملحا عاديا. لأن بعض الناس يقول لك كانوا عظماء في التحنيط، هم تحنطوا طبيعي يعني لهوش، كان لابد أن يبقوا حتى يكونوا عبرة لمن بعدهم، إنما مش عظماء في التحنيط ولا الكلام ده. ولذلك فرعون ما زال موجودا كهيئة. ولذلك أنا بقول مصر بالذات العجيب أن كرسيها يشغل قلب وبال كل أحد. ومن العجيب أن بين مكان الحكم في مصر وبين التحرير مسافة قليلة، فليتعظ كل متعظ بفرعون، لأن ده جزاء لتكون لمن خلفك آية. الذي سيسير على سنن الله ينجو، والذي يخالف سنن الله جل وعلا يكون مصيره كذلك. ولذلك في الدخان ربنا بيقول إيه؟ فما بكت عليهم السماء ولا الأرض وما كانوا منظرين. الأرض هنا أرض مصر، ليه؟ لأن أهلك الله عدوها، وقال هذه الآية، لأن هذه نزلت في فرعون. فهذه الأرض أرض مباركة شريفة، ممكن الظلم يرقع فيها ويطول شويتين، بس لا يستمر إلى نهايته، وتكون العاقبة بفضل عز وجل إلى أن تطهر هذه الأرض. قال ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. صحيح ولا لا؟ النهاردة كله بيروح يتفرج على فرعون، يبص عليه في المتحف كده ويقول يا سلام، كانت حضارة عظيمة. لا ينظرون فعل الله به، وأنه غرق، وأنه لما خالف السنن واستكبر على موسى عليه السلام ورد الحق، غفلة عن هذا المعنى. وللأسف الله المستعان، ما هو موجود زي ما هو، لأنه هو اتحنط زي ما قلت كده، إن الملح بتاع البحر نفسه دخل فيه ووجد وخرج سليما سويا، ليس فيه تغيير، لعشان يعرفوه يقولوا هو ده فرعون فعلا، مات فعلا. فسبحان الله. قال ولقد بوأنا، أي أنزلنا بني إسرائيل مبوأ صدق. مبوأ صدق يعني منزلا صالحا، وهي بلاد الشام ومصر. وهذه من الآيات التي فيها فضيلة مصر، وأنها بلاد مباركة، وبلاد منزلها منزل صدق. ورزقناهم من الطيبات، أي الطيب الحلال النافع المستطاب طبعا وشرعا، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل، هذه جملة شرطية، ولكن والعياذ بالله هذا الشرط على بابه؟ لا. ليه بقى؟ عندنا في تخريج هذه الآية ثلاث تخريجات. الأول أن نقول إن صدق الشرطية لا يقتضي وقوعها. واحد، صدق الشرطية لا يقتضي وقوعها. زي إيه؟ زي ما أقول كده، إن كانت الخمسة زوجا كانت منقسمة بمتساويين، إن كانت الخمسة زوجا عدد زوج يعني كانت منقسمة بمتساويين، بس هي خمسة، بس هي زوج، لا مش زوج، يبقى صدق الشرطية لا يقتضي وقوعها. هنا برضو فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل، يبقى هو ليس في شك حتى يسأل، يبقى ليس معنى الشرط أن يقتضي وقوع أو يصدق هذا الشرط. الأمر الثاني أن الخطاب له والمراد غيره، يعني إياك أعني واسمعي يا جارة، كما مر معنا في قصة شعيب، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. وشعيب لم يكن في الملة أصلا، إنما كان المقصد بالكلام هم قومه. الوجه الثالث أن الخطاب لكل من يسمع، أن الخطاب لكل من يسمع. يبقى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. وهذا سؤال امتحان، هذا سؤال امتحان مهم، مهم جدا. يعني الخطاب لكل من يسمع ليس مقصودا به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو خرج بالإجماع، لأنه ليس عنده شك وهو لم يسأل صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل وقعت واقعة مرة أنه سأل أهل الكتاب؟ أبدا. إنما لما مر على عمر رضي الله عنه وهو يقرأ وفي يده ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ وغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن عمر: أنت معك الحق، لماذا تذهب فتقرأ في هذه الكتب؟ لا تضيع وقتك ولا عمرك. طب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا إذا وصلك خبر من أخبارهم فلا حرج بالتحديث عنهم. أما الإنسان إذا لم تكتمل آلاته في قراءة الكتب العلمية وعنده ثبات في العقيدة لا يقرأ لا في الإنجيل ولا في التوراة، لأنه ممكن يرى شبهة لا يستطيع أن يجيب عنها تقع في قلبه عياذا بالله. قال: فلا تكونن من الممترين. والممترين مفردها ممتر وهو الشاك. قال: نهاه أن يكون شاكا. نقول هناك قاعدة، دي القاعدة بقى الثانية، النهي عن كل شيء إن كان لمن تلبس به فمعناه تركه. النهي عن كل شيء إن كان لمن تلبس به فمعناه تركه، وإن كان لغيره فمعناه الثبات على عدمه وألا يصدر منه في المستقبل. إن كان لغيره، يعني لغير المتلبس يعني، فمعناه الثبات على عدمه وألا يصدر منه في المستقبل. نضرب لها مثال: إنسان بيكذب عياذا بالله، فأنت تقول له إيه؟ لا تكذب. لا تكذب هنا بالنسبة لهذا الشخص المتلبس بالكذب معناه إيه؟ معناه أترك الكذب. طب لو كان واحد أمين ولا يكذب أبدا، فتيجي تقول له أنت إيه؟ اوعى تكذب. لا تكذب معناها إيه؟ معناها أثبت على صدقك وإياك أن تفعل هذا في المستقبل. يبقى فلا تكونن من الممترين معناها أثبت على عدمه وألا يصدر منك في المستقبل. فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، حقت بمعنى وجبت، لا يؤمنون، أي أن من كتب الله له الشقاء عياذا بالله وهو في بطن أمه فإنه لا يؤمن، لعلم الله جل وعلا أن قلبه ليس محلا قابلا لقبول الحق من الله جل وعلا. قال: ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. شفت مثال فرعون الذي مضى معنا الآن، متى آمن؟ لما رأى العذاب. وهذا وقت لا تنفعه فيه، لا ينفع إيمانه، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فهذا ليس وقت. ولذلك قلنا أن التوبة مفتوحة أمام العبد إلا في ثلاث مواطن: الموطن الأول إذا بلغت الروح الحلقوم، هنا لا تقبل التوبة، يقبل من العبد ما لم يغرغر. الموضع الثاني إذا رأى العذاب قد نزل به، إذا نزل العذاب انتهت. الموضع الثالث إذا خرجت الشمس من مغربها، فهنا أيضا يقفل باب التوبة. قال: فلولا كانت قرية، فلولا بمعنى هلا، كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. وقوم يونس هم أهل نينوى، وهي بلد بجوار الموصل، موصل في العراق. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، عذاب الخزي يعني الذل والهوان، ومتعناهم إلى حين. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. لماذا قال عذاب الخزي في الحياة الدنيا؟ لأنه هنا ذكر الإيمان، قال آمنوا. لو قال كشفنا عنهم عذاب الخزي وسكت كنا نقول كشف عنهم في الآخرة، لأن الإيمان إنما جزاؤه الأصيل فين؟ فنبه أنه رفع عنهم العذاب الدنيوي إلى رفع عنهم العذاب الأخروي أيضا. قال: ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ تلزمهم وتلجئهم على الإيمان نحن لا نكره أحدا على الإيه؟ على أن يؤمن. ولذلك لا إكراه في الدين، لا نكره أحدا على أن يسلم أو يؤمن. قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. الحمد لله على الإيمان، وإيمانك معناه أن الله قد أذن لك وتفضل عليك بأن صرت مؤمنا، فلله الحمد. قال ويجعل الرجس أي العذاب على الذين لا يعقلون، لا يعقلون حجج الله ويعقلون أدلته. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا أي انظروا نظر المستفيد. ولذلك النظر هنا واجب، أن تنظر في ملك الله جل وعلا ليزداد إيمانك بالله جل وعلا. قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وما تغني يعني لا تنفع. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فمن سار على نهج الأنبياء نجا وينجيه الله في الدنيا من فتنها من شبهاتها وشهواتها، وينجيه من الهلاك الواقع على الكافرين، وفي الآخرة ينجيه من العذاب الأليم عياذا بالله جل وعلا. قال ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. لماذا قال الذي يتوفاكم؟ لأن الأمر هذا لله وحده لا يشارك فيه أحد، فيتوفاكم الوفاة الصغرى بالنوم ويرسل الروح مرة أخرى فترجع إلى البدن، وهو الذي يتوفى في الآخرة أيضا إذا خرجت الروح من البدن نهائيا. هذا لله جل وعلا، وفيها دلالة على أن الذي يملك ذلك هو الله جل وعلا، فلا يخاف من أحد دون الله، لأنه لا أحد يتوفى الأنفس، إنما الذي يتوفاه الله. يعني لا أحد يملك لك أن يميتك، الذي يملك لك أن يميتك هو الله جل وعلا. قال وأن أقم وجهك للدين حنيفا، أي أخلص العبادة لله واستقم على الإسلام. حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. طبعا مع الضر قال يمسسك، وفي الخير قال يردك، لأن الأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة الله، ولأن الضرر عند الله ليس مرادا لذاته بل لغيره ولما يترتب عليه من المصالح، بينما الخير مراد لله بذاته ومفعول له. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق الذي لا مرية فيه ولا شك من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. يعني لست موكل حتى تؤمنوا، إنما أنا أنذركم فقط، واتبع ما يوحى إليك واصبر. يبقى الاتباع للوحي ليس لأحد، إنما للوحي المعصوم. واصبر حتى يحكم الله، أن يفتح بينك وبين قومك، وهو خير الحاكمين الفاتحين بعدله وحكمته. أقول قولي هذا، أستغفر الله.